ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب كده كده. الفنان مصطفى حسين، تسمح لنا ندخل العيادة 5 دقايق معك؟ اتفضلوا. كمرضى ولا ايه؟ هنعالج السلبيات. على لافتة عيادتك، يا ترى ايه التخصص الطبي اللي انت عايزه ينكتب؟ التخصص الطبي، انا طبيب. طبيب بقى متخصص في حاجة؟ مظبوط، انا اخصائي بالأشعة الكاريكاتورية. لعلاج ايه؟ لعلاج بقى القر والانتهازية والسماوية وسلبياتنا كلها، الكشف بالأشعة الكاريكاتورية. دي جديدة دي. طبعا. ظاهرة تضعها تحت الميكروسكوب وتلفت إليها الأنظار. هي ظاهرة السماوية طبعا، ودي اللي هي السماوية. دي انت خلاص يعني أطلقت مصطلح كده و... ما هو اسم سماوي، ده راجل زعيم سماوي، زعيم القر يعني في بلدنا. النق والقر، النق والقر والحسد وكل المسائل دي. ودي انتشرت قوي، المرض ده متفشي كما الكوليرا أو الطاعون. فأنا متخصص فيه وعايزين نعالجه بأي طريقة. الفنان مصطفى حسين، على جدران عيادتك أنا شايف أصحاب الحظ، قاسم السماوي وعزيزي الإليت وعلي الكوماندا وحمودة القفل وكمبورة، ومين كمان؟ وعبد الروتين وعبد العاطي البيروقراطي. والمطرب ده أنت ما سميتوش، اللي بينضرب كل يوم ده. ده بلا اسم. كمان من سوء حظ يعني. طيب دول بقى رفعوا عليك قضية بيقولوا فيها إنك خالفت أداب المهنة بفتح أمراضهم علنا بدلا من علاجهم، إيه دفاعك؟ والله أنا بعتقد إن أنا ساعة ما حلفت اليمين، أيوة، أقسمت على عكس اليمين إن أنا أفضح أسرارهم. هو مفروض اليمين بيقول إن أنا لو أفشي أسرار المهنة، لكن أنا أقسمت على إني أفشي أسرار هؤلاء السلبيين. الفنان مصطفى حسين يعالج مين مجانا في عيادته؟ أنا بعالج كل دول مجانا. النماذج المريضة دي، المريضة دي بعالجهم مجانا يعني من أجل خاطر بلدنا. طب ومين اللي تعالجه بأجر مضاعف؟ أعالج بقى بأجر مضاعف كل من أخذ قرض وهرب إلى الخارج. أنبوبة أكسجين نقي تفتحها لمين؟ أنا على طول أفتحها للقاهرة، لأن فيها بقى نسبة تلوث مخيفة جدا من عادم السيارات ودخان المصانع القريبة من القاهرة والزحام الشديد والبيوت المتكدسة وعدم وجود خضرة. كل المسائل دي أفلح لها أنبوبة يمكن تسع القاهرة بحالها يعني. عدوى تتمنى أن تنتشر؟ عدوى الإيجابية بقى، يعني بعد ما حدث وشفنا أن الناس في سلبية وفي نوم عميق، نديهم شوية حبوب منبهة ووصفة تركيبة للإيجابية عشان يصحوا ويقولوا الناس بينادوا بالديمقراطية. طب مارسوا من خلال المشاركة بقى في الحياة السياسية، في كل شيء، والانتخابات والانتخابات وكل المسائل دي. روشتة طبية من أجل مصر بتوقيعك. الروشتة اللي هكتبها فورا هي أنتيبيوتيك وحقن للاستيقاظ والخروج من السلبية اللي احنا فيها. مصطفى حسين حاكم وقالها حكمة، مين يقدر يخالفه؟ ما حر كل كلمة، مع انه رغم ان سيد مكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه.